وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذان الحديثان وما جاء في معناهما فيهما الدلالة على أنه ينبغي للزوج أن يعتني بإصلاح زوجته بغير الضرب، التوجيه والإشاد والتعليم، وأن يكون الضرب هو آخر الطب، لقوله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل الضرب هو الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع أوصاهم بالنساء خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن أعوج عندكم، فإنهن خلقن من الضلع، لفظ أعوج، وإن أعوج في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. ولفظ الآخر: ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالواجب على الأزواج الرفق والصبر والتحمل وعدم العجلة في الضرب، مهما أمكن علاجا آخر من النصيحة والتوجيه والإرشاد ونحو ذلك. فإذا لم يتيسر الضرب ضربا يكون ضربا غير مبرح، ضربا خفيفا يحصل به المطلوب، لأن الله جعله هو آخر الطب، فآخر الطب هو الضرب الخفيف الذي ليس مبرح كما قال صلى الله عليه وسلم، ضربا غير مبرح لحصول التعاون على البر والتقوى. لأنه إذا كان الزوج سيء الخلق سيء الخلق ساءت الأحوال، وإذا كان الضرب عند كل شيء ساءت الأحوال. فلا ينبغي للزوج أن يكون واسع الخلق طيب الخلق معالج بالحكمة والرفق والكلام الطيب ما أمكن إلا عند الضرورة، عند الضرورة القصوى يكون الضرب خفيفا غير مبرة إذا لم يغني العلاج الآخر والأسباب الأخرى شيئا. وفق الله الجميع. حديث آخر: ليس أولئك بخياركم، يعني الضرابين، يعني الضرابين للنساء، يعني الضرابين بدون سبب شرعي. نعم. في سورة المجادلة ما تعني الخلاف بين زوج وزوجة صلى الله عليه، هذا معناها أول سورة المجادلة، يعني قد سمع الله المجادلة قرنها وتشتكي الله سلامة حوالينا. وش فيه؟ يعني أنه خلاف يعني عائدي ولا صلى الله عليه، يعني خلاف طلاق صلى الله عليه بين الزوج والزوجة تجادل في زوجة أنه فعل وأنه فعل ثم جرى ما جرى من الظهار. المقصود أن الزوج يكون عنده حلم وصبر وتحمل ولو مع المجادلة، لا يعجل في الظهار ولا يعجل في الطلاق، يكون عنده حلم صبر فلا يحرم ولا يطلق، يكون عنده تحمل ولا يضرب. لا يسأل الرجل فيما ضرب المرأة، فيما ضرب يحتاج ضرب. الله يسلم. إذا ابتدى المقيم المسح حضرك الله ومضى على مسح فترة بسيطة ولو صح يكون المقصود يعني الناس الأحل، أما إذا دعت الحاجة كثر على ذلك الحاجة بالحاجة يسأل هذا الحاجة، لكن إن النساء الآخر لا يتدخل في الأمور هذه. صلى الله عليه. إذا ابتدأ المقيم المسح حفظك الله ومضى على مسح فترة بسيطة ثم سافر، يتم مسح المقيم هذه يبنى على الفتاة مسح المقيم يوم وليلة، وإن شاء الله قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام. والعكس والعكس إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها لم يمسح. لا يحصل الله عليك. إذا مسح مسح مقيم ثم سافر يبتدأ الآن من الفترة الأولى ولا يبتدي مسح جديد على طول ثلاثة أيام؟ ليس الا يوم وليله، هذا بدا نفسه مقيم يوم وليله. صلى الله عليه. انها السبابه التشهد الاصل هذا هكذا حتى يسلم، يحركها عند الدعاء. نعم يحركها عند الدعاء ما الى قليل. صلى الله عليه. حفظك الله. خرجنا للنزهه مع بعض الاخوان تقريبا مسافه 120 كيلو، نحن حفظك الله قصرنا، وبعض الاخوان يقول والله انا مطمئنه نفسي لان هذا سفر وارى انه حضر، فجعل يتم حفظك الله. لا السنه قصر، هل يقال السنه قصر؟ نعم السنه قصر ولو سفر نزهه، هذا الصحيح. نعم ولو سفر نزهه السنه قصر، لا موسى إذا تمت لا موسى هذا عائشة تمر رضي الله عنها وجماعة لا موسى إما رضي الله عنها تمر رضي الله عنها الأمر واسع إنما القصر أفضل نفعنا الله أفضل رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر أفضل أربعا قبل هل على سبيل الدوام ولا على سبيل الدوام دعوة أفضل هذه يحصل لها الرحمة سبيل الدوام رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر دائما إذا تيسر دوام عليها إذا تيسر مستحب